السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. رخص الرخصة يعرفها العلماء بأنها ما جاءت على خلاف دليل شرعي لمعارض أو لمصلح راجح، مما يدل على أن الأصل تحريم المتعة، فرخص فيها للحاجة ثم قدرت هذه الحاجة ب3 أيام فنهي عنها إلى قيام الساعة. والأحاديث في هذا المعنى في ترخيص المتعة، وهي أن جاء المرأة إلى أمد محدد معروف بين الأطراف، فأن ينكح المرأة لمدة شهر أو أسبوع أو أكثر أو أقل بأجرة، هذه المتعة التي رخص فيها عام أوطاس أو عام الفتح كما جاء في بعض الأحاديث، أو عام خيبر للحاجة والضرورة، ثم بعد ذلك حرمت إلى قيام الساعة. حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا أوتى برجل نكح المتعة إلا جلدته الحد، فهي في حكم الزنا لأنها محرمة ومجمع على تحريمها بين جميع من يعتد بقوله من أهل العلم. يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا يرى بأسا فيها، وأنها رخصة كلما وجدت الحاجة إليها، ثم صح عنه رضي الله عنه والله أنه رجع عن هذا القول. وكل من ذكر عنه الترخيص فيها ذكر عنه أيضا الرجوع عنه، ثم بعد ذلك انعقد الإجماع على تحريمها. ولا عبرة بمن يقول بها من طوائف البدع الشيعة، بل يرون فضلها، يرتبون عليها الأجور الطائلة العظيمة، كل هذا من مخالفتهم للسنة، وقد عرفوا بذلك. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها، رواه مسلم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة متضافرة على أن الأمر استقر على تحريمها إلى قيام الساعة، وقد أجمع أهل العلم على ذلك خلافا لمن أشرنا إليهم، مع أنهم لا يعتد بهم في مواطن الإجماع ولا في مواطن الخلاف، لأن أصولهم وقواعدهم تختلف اختلافا جذريا عما عليه أهل الإسلام من جميع الفرق. هم لا يرون السنة، يزعمون أن القرآن ناقص، فلا قرآنهم قرآننا ولا سنة سنة، وينتسبون زورا وبهتانا إلى أهل البيت وهم منهم مراء. والله المستعان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. لعن، اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فهذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم على من فعل هذا الفعل بأن يطرد من رحمة الله جل وعلا. ومعلوم مآل من طرد من الرحمة، المرعوف مآله، لأنه إما في نعيم إن دخل وشملته الرحمة، أو عذاب ولا واسطة بينهما. ولا شك أن اللعن من ما ذكر في ضابط الكبيرة، في ضابط الكبيرة عند أهل العلم، في التحليل من الكبائر، والمقصود به جعل المرأة المحرمة ببينونتها من زوجها بطلاقها ثلاثا جعلها حلالا، هذا هو التحليل. يأتي إلى امرأة طلقت ثلاثا وبانت من زوجها فينكحها من أجل أن تحل لزوجها الأول الذي أبانها، هذا هو المحلل. فينكحها بهذا القصد لا نكاح رغبة في الزواج بها والسكون إليها وطلب الولد والمودة والرحمة المشتملة في المرتبة على النكاح الصحيح، هو يريد أن تحل هذه المرأة لزوجها، فهذا ملعون صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يحقق الأهداف التي من أجلها شرع الزواج. كذلك المحلل له يدخل في اللعن إذا اشترك معه في هذه النية، بأن عرف أن هذه نية هذا الزوج الذي يريد نكاح زوجته البائنة ورضي بذلك، أو اشترك معه في أصل الرغبة بأن دعاه إلى ذلك، فكلاهما ملعون. وجاء تسمية المحلل بالتيس المستعار، التيس المستعار الذي يستعار من صاحبه لقضاء حاجة، لقضاء الحاجة في هذه المرة. معروف أنه إذا نزل الزوج التيس على العنز فإنه ينتهي بمجرد التلقيح بمرة أو مرتين وينتهي، وهذا مثل هذا بينتهي بوضع مرة واحدة لتحل لزوجها، فهو مشبه لهذا التيس المستعار، جاءت تسميته بذلك. والتحليل لا شك أنه حيلة للتوصل إلى المحرم، وما كان من هذا النوع فهو من حيل اليهود التي يتوصلون بها إلى تحليل المحرمات أو ترك الواجبات، هذه حيل اليهود التي عرفوا بها. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل، فهم أهل الحيل وأهل المكر والخديعة والخيانة والغدر، ومشابهة في ذلك من عظائم الأمور. فهذا المحلل قد يزعم أنه محسن من أجل أن يرد هذه المرأة إلى زوجها، هذه نهاية في الخسة والدناءة من المحلل ومن المحلل له إذا علم بذلك ورضي. لأنه كيف يرضى أن يأتي بشخص أو يأتيه شخص يريد أن يجامع امرأته مرة ثم يتركها له، لأن النفوس الأبية ولو لم يكن ثم نص في تحريم ذلك تأباه. الناس الباقون على فطرهم يغارون من مثلها، والتحليل حرام بهذا النص وبغيره من النصوص التي اشتملت على اللعن والنهي عنه. ولا تحل به المرأة، تبقى حرام على زوجها، لأنه عقد باطل، عقد باطل، لأنه متعة وزيادة. تحليل فيه متعة لأنه مؤقت ما هو دائم. إذا كانت المتعة لمدة أسبوع أو شهر أو أكثر أو أقل فالتحليل يحصل بوطئ مرة واحدة وهو أخص من المتعة. وعلى كل حال كلاهما حرام بالنص الصحيح الصريح. يقول رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وعلى كل حال هو مصحح. حتى ذكر الحافظ بن حجر عن ابن القطان وابن دقيق العيد أنهما صححا وعلى شرط البخاري. ثم قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود إسناده صحيح إلى عمرو، وهو ثقة محتج به عند الجمهور. الكلام في عمرو بن شعيب وفي روايته عن أبيه عن جده تكرر مرارا في هذا الكتاب. وإذا كانت الرواية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فقد اختلف فيها أهل العلم، منهم من يصحح مطلقا ومنهم من يضعف ومنهم من يتوسط. وذكرنا أن سبب الخلاف في الاحتجاج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الخلاف في عود الضمير في جده، هل يعود إلى عمرو فيكون السند هكذا: عمرو بن شعيب بن محمد عن أبيه عن جده محمد، ومحمد تابعي فيكون الخبر مرسلا، أو يعود الضمير في جده إلى أبيه أقرب مذكور فتكون الرواية إلى الجد عبد الله بن عمرو، وجاء التصريح به عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، وحينئذ يكون الحديث متصلا على خلاف بين أهل العلم في سماع محمد من أبيه عبد الله بن عمرو. ولوجود هذا الخلاف توسط جمع من أهل العلم فروا أنه لا يصل إلى درجة الصحيح ولا ينزل عن درجة الحسن إلى الضعف، فهو محتج به إذا صح السند إلى عمرو. هذا إذا كانت رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكنه هنا الخلاف في عود الضمير لا يتأتى هنا لأنه ليس موجود، ليست الضمائر موجودة لوجود الخلاف، إنما أسماء صريحة: عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. لا يرد الخلاف الوارد هناك، فالحديث صحيح. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح إلى عمرو. هناك يقولون إذا صح السند إلى عمرو فالمرجح أنه من قبيل الحسن، وهنا صح السند إلى عمرو وسبب الخلاف هناك لا يوجد هنا، فالحديث صحيح لأن عمراً ثقة محتج به عند الجمهور. يقول رضي الله عنه أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، لا يجوز للرجل العفيف أن ينكح زانية، كما أنه لا يجوز للمرأة العفيفة أن تزوج بزان. لا ينكح الزاني المجلود، وهذا وصف كاشف لأن من حق الزاني أن يجلد أو من وصفه أنه يجلد في الحد إذا كان بكرا، ويرجم إذا كان ثيبا، على خلاف بين أهل العلم في الثيب هل يجمع له بين الجلد والرجم كما هو معروف عند الحنابلة وجمع من أهل العلم، أو يقتصر على الرجم. حديث عبادة بن الصامت الثيب بالثيب جلد مئة والرجم، جلد مئة والرجم، فالجلد للجميع الزناة كلهم سواء كانوا أبكارا أم غير ذلك. وجلد علي رضي الله عنه شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة لأنها ثي، جمع بين الجلد والرجم، وهذا مقتضى حديث عبد الله عبادة بن الصامت. من أهل العلم من يرى أنه لا يجمع بين الجلد والرجم ويكتفى بالعقوبة الكبرى، وأنه بصدد أن يقتل بهذه الطريقة وهذه الكيفية التي هي الرجم فلا داعي للجلد. يذكرون أنه لم يذكر في واقعة من الوقائع الخمس التي حصلت في عهده عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين الجلد والرجم، لكن لا شك أن الفعل لا عموم له، ويكفينا من قوله عليه الصلاة والسلام والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، فالزاني المجلود يشمل البكر والثيب على هذا، أو يختص بالبكر. وأما بالنسبة للزاني الذي يحكم عليه بالرجم هذا لن ينكح ولن ينكح، لأنه إذا حكم عليه بذلك نفذ الحكم وانتهى. لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، لا ينكح لا نافية، والمراد بذلك النهي، فنكاح الزاني للعفيفة أو العكس حرام، وحرم ذلك على المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. حرم ذلك، النكاح حرم على المؤمنين، واقتران الزانية بالمشركة والزاني بالمشرك في هذه الآية من باب تبشيع الصورة والتنفير منها، وإلا معلوم أن الزاني لا يخرج عن دائرة الإسلام، هو مسلم داخل في المنع من نكاح المشركات وإنكاح المشركين، لكن من باب التنفير أن مثل هذا أن المسلم العفيف كما أنه لا ينكح مشركة كذلك لا ينكح الزانية، وقل مثل هذا في المرأة العفيفة. وحرم ذلك على المؤمنين أهل العفة والنزاهة، الحرام عليه، لأن من أقدم على نكاح زانية عقد عليها، والمراد بذلك العقد عند جماهير أهل العلم، مراد بذلك العقد عند جماهير أهل العلم. لا شك أن فيه نوع ديوثة وذهاب للغيرة، والمؤمن يجب أن يكون غيوراً على نفسه وعلى أهله. وحرم ذلك أي النكاح، منهم من حمل الآية على الكراهة مع أن التحريم نص، وأرجع الضمير للزنا، حرم ذلك عن الزنا على المؤمن، وهذا لا شك أنه يسلب الآية الفائدة المأخوذة منها، لأن الزنا محرم بنصوص كثيرة غيرها. وعلى القول الأول حرم ذلك أي النكاح بين العفيف والزانية أو العكس، ويتكون الآية مؤسسة لحكم جديد. أما إذا قيل بأن الضمير يعود إلى الزنا، قلنا الآية مؤكدة وليست مؤسسة، لأنها ما جاءت بحكم جديد، ما جاءت بفائدة جديدة. ولا شك أن التأسيس أولى من التأكيد، هذا إذا قلنا أن الاحتمالين على حد سواء، لكن المرجح حتى من حيث السياق ومن حيث القواعد العربية أن الضمير يعود على النكاح الذي الحديث عنه، الكلام في الآية عن النكاح وليس الكلام عن الزنا. الزاني لا ينكح، خبر المتم الفائدة هو في النكاح، فعلى هذا النكاح محرم بين العفيف مع الزانية هو العكس. نعم، إذا تابت الزانية من تاب تاب الله عليه، تابت تاب الزاني تاب الله عليه، إذا حصلت التوبة بشروطها المعروفة عند أهل العلم فلا أثر لهذه النقطة، وإن كانت النفوس تأباها وإن تابت، لكن الكلام في المسألة شرعا إذا تابت، وتوبتها تعرف باستقامة حالها وعدم تكرر ذلك منها. وقال بعض أهل العلم توبتها بأن يراودها ثقة، يراودها عن نفسه، فإن امتنعت فهي تائبة وإن استجابت فغير تائبة، لكن هذا الكلام ليس صحيح، لأنه لا يؤمن أن تستجيب وإن تابت، ولا يؤمن أن يلين لو استجابت ولو كان ثقة، لأن هذا تعريض للطرفين للفتنة، تعريض للطرفين للفتنة، والله المستعان. قالوا لا ينكح، المراد به لا يعقد، النكاح يراد به العقد، ابتداء العقد. وأما بالنسبة لاستمراره فإذا حصل الزنا، نسأل الله العافية، فإنهم يقولون أهل العلم أنه لا يلزم طلاق المرأة بسببه، ويستدلون بحديث إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت قال في الثالثة أو في الرابعة فليبعها ولو بضفير. هذا من حيث الحكم، أما كون الإنسان يأبى ويغار وتزيد غيرته إلى حد أن يوجد من يقتل، أن هذا لا يجوز بالإجماع، إذا قتل قتل، لكن يبقى أنه قد يغار عليها، وهذا هو كثير كثير في الناس أنه إذا حصل منها هذه الفاحشة أنه فارق، لكن من حيث الحكم لا يلزمه ذلك، عليه أن يستبرئها ولا يلزمه ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. وعلى كل حال المسألة معروفة عند أهل العلم، هذا في الاستمرار. وأما بالنسبة للابتداء فحكمه ما ذكر، لا يجوز، حرم ذلك على المؤمنين. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا، طلق رجل امرأته ثلاثا، حديث يحتمل انها بلفظ واحد او بألفاظ متكررة، ويحتمل ان تكون هذه الألفاظ تتابعت من غير رجعة، ويحتمل ان يكون قد تخللها رجعة. وجاء في الصحيحين من حديث رفاعة القرظي أنه طلق امرأته الطلقة الثالثة التي أبانتها، دل على أنها طلقات متفرقة ومعتبرة ومبينة لزوجته منه. فإن كانت القصة واحدة فتفسر بأنها ثلاثا متفرقة ومعتد بها. فتزوجها رجل، الحديث الآن في الذكر، اسمه عبد الرحمن ابن الزبير، عبد الرحمن ابن الزبير. ثم طلقها ذلك الرجل قبل أن يدخل بها، عقد عليها، تزوجها يعني عقد عليها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها. فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، لأن قوله جل وعلا حتى تنكح زوجا غيره يحتمل أن يراد بالنكاح العقد وأن يراد به الوطن، والعقد قد حصل، فهل تحل للأول؟ يعني قبل أن يرد هذا الحديث الاحتمال وارد، لأن النكاح كما يطلق على الوطئ يطلق على العقد، بل هو الأكثر، حتى قال بعضهم أنه حقيقة في العقد. تزوجها يعني عقد عليها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها ظنا منه أنها حلت له بنكاح غيره. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، ليس الأمر كما فهمت، الحكم لم يرتب على العقد وإنما رتب على الوطن، لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول، حتى يذوق الآخر من عسيلتها كما ما ذاق الأول. وهذا كناية عن تحقق الجماع، تحقق الجماع، والجماع يكون بالإيلاج، والعسيلة كناية عن اللذة التي تحصل بالجماع. ومنهم من يقول المراد بالعسيلة الماء. على كل حال إذا حصل الإيلاج المعتبر ترتبت عليه الأحكام التي قال بعضهم إنها 12 حكما ترتب على العلاج، وبعضهم أوصلها إلى أكثر من ذلك. المقصود أن من الأحكام المرتبة على الجماع الذي هو العلاج الذي يجب به الغسل ولو لم ينزل، وإن كان بعضهم يرى أنه لا يمكن أن يتحقق الوصف الذي هو ذوق العزيلة إلا بالإنزال، ولا شك أن هذا أحوط وأكمل. النكاح كما تقدم في تعريفه أنه حقيقة في العقد كما أنه حقيقة في الوطن. قال بعض أهل العلم أن المراد به العقد في جميع النصوص، نصوص الكتاب والسنة، إلا في قوله جل وعلا حتى تنكح زوجا غيره، أنه ليس المراد به هنا العقد، وإن كان لا يتم النكاح المراد به الوضع إلا بعد أن يتم العقد. وعلى هذا فإذا نكحت المرأة كما في هذا الحديث ثم لم يدخل بها، طلقها قبل أن يدخل بها، والدخول عند أهل العلم مختلف فيه، مختلف فيه، هل يتم بمجرد الخلوة أو بفعل ما لا يفعله إلا الرجل مع امرأته مع الخلوة، أو بتحقق الوضع، خلاف بين أهل العلم. لكن هنا قبل أن يدخل بها، المراد بالدخول هنا عدم الوضع، لأنه لو دخل بها وأسدل الستار ونام معها مدة طويلة ثم لم يحصل وضع فإنها لا تحل للأول حتى يذوق الآخر منه سيدتها ما ذاق الأول. قال متفق عليه واللفظ لمسلم. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد. قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: باب الخيار في النكاح وذكر نكاح الكفار. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت بريرة ثلاث سنن، خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأذم من أذم البيت، فقال: ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه واللفظ لمسلم. وله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان زوج بريرة عبدا. وعن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان زوج بريرة حرا، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وهذا لفظه. فقال: حديث حسن صحيح. قال إبراهيم بن أبي طالب: خالف الأسود بن يزيد الناس في زوج بريرة. ممنوع من الصرف يزيد. خالف الأسود بن يزيد الناس في زوج بريرة، قال: إنه حر. وقال الناس: إنه كان عبدا. وروى الإمام أحمد بإسناد جيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة كانت تحت عبد، فلما اعتقها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختاري، فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت أن تفارقيه. وعن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله 10 نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وابن حبان والحاكم. وقال البخاري: هو حديث غير محفوظ، وتكلم فيه أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما. وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه قال: قلت يا رسول الله: إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله: طلق أيتهما شئت. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه وابن حبان والدارقطني، وصححه البيهقي، وتكلم فيه البخاري. وفي لفظ الترمذي: اختر أيتهما شئت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وهذا لفظه. وقال: ليس بإسناده بأس، والحاكم وصححه، وكذلك صححه الإمام أحمد وغيره. وعنه غير واحد. وعنه رضي الله عنه قال: أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي. فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه. يقول المؤلف رحمه الله عليه: باب الخيار في النكاح. وأورد تحت هذا الجزء من الترجمة حديث بريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام خيرها لما عتقت وهي تحت عبد. وذكر نكاح الكفار، وذكر فيه حديث من أسلم وتحته أكثر من 4 من النسوة، ومن تحته أختان، ومن أسلمت قبل زوجها وكان زواجهما في الجاهلية. في الشق الأول باب الخيار يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت في بريرة 3 سنن، 3 سنن يعني مسائل الكبار في حديث بريرة، وإلا فحديث بريرة استنبط منه أهل العلم مسائل كثيرة جدا، ومنهم من صنف فيه على سبيل الاستقلال يعني في شرحه وبيان فوائده، وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أكثر من 120 فائدة مستنبطة من حديث بريرة. كانت في بريرة 3 سنن، يعني ما في فوائد إلا هذه 3، في فوائد كثيرة لكن القضايا الكبرى في هذا الحديث 3. أولى هذه 3 خيرت على زوجها حين عتقت، هذه السنة الأولى من السنن 3، وهي المناسبة للترجمة. كان زوجها عبد يقال له مغيث، هكذا ذكر الرواة الحفاظ الأثبات عن عائشة أنه كان عبدا، وخيرت عتقت لانعدام الكفاءة، كانت أمة تحت عبد، الكفاءة موجودة، أمة تباع وتشترى تحت عبد كذلك، الكفاءة موجودة. لكن لما عتقت وصارت حرة وزوجها لا يزال رقيقا، الكفاءة مفقودة، الكفاءة مفقودة، لأن الحرية تعني تصرف الإنسان في نفسه. هذا معنى الحرية، أن يتصرف في نفسه وفي منافعه، بينما العبد لا يتصرف، والمرأة لا ترضى أن يكون زوجها يتصرف فيه. فإذا عتقت خيرت، لأن الأمر لا يعدوها، الأمر لا يعدوها، إذا رضيت بالبقاء معه وتنازلت عن هذا الوصف فإن الأمر لها، لا تلزم. وليس يعني هذا حصول الفرقة بمجرد عتق أحد الطرفين، إذا تنازلت استمر النكاح وندم مغيث على فراقها وصار يتابعها في سكك المدينة يبكي يريدها وهي لا تريده، حتى شفع له النبي عليه الصلاة والسلام فقالت بريرة تأمرني؟ قال لا أنا شافع. قالت لا حاجة لي به، حرية كل ينشدها، شخص يباع ويشترى ويتصرف فيه ومنافعه لغيره، هذا المرأة معذورة إذا رفضته، المرأة معذورة ما دام الوصف الذي هو الرق موجودا فيه، ولو عتق معها لا كانت الكفاءة موجودة ولا خيار له، وكذلك لو كان حرا ليس لها خيار، لأن لما عتقت الكفاءة ما زالت موجودة. لو كانت حرة ورضيت به أو كان مملوكا ثم عتق وصار مولا لفلان أو لآل فلان وخطب حرة قرشية مثلا وهو في الأصل مسه الرق ثم عتق، الكفاءة موجودة ولا غير موجودة؟ موجودة، خلافا لما اعتاد الناس وجرت عليه أعرافهم، والمراد بذلك بعض الناس، يعني في بعض المجتمعات من ليس له أصل عربي أو مسه الرق ولو مدة يسيرة يرون أن الكفاءة لا توجد، وهذا الكلام ليس بصحيح. وفي حديث المباعة بنت الزبير بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام في الاشتراط في الحج، أرادت أن تحج وهي شاكية، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت، وكانت تحت المقداد، وكانت تحت المقداد، ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام تحت المقداد وهو مولى. ولذا البخاري ما ذكر الحديث في كتاب الحج حتى جزم بعضهم أن البخاري لم يخرج هذا الحديث، إنما ذكره في كتاب النكاح في باب الأكفاء في الدين، يعني لا في النسب، الكفاءة إنما تكون في الدين لا في النسب. خيرت على زوجها حين عتقت، خيرت لانعدام الكفاءة، فهي حرة وهو عبد. وما جاء من في بعض الروايات أنه كان حرا، وفاه من قول الأسود بن يزيد، وخالف فيه جميع الرواة الثقات الأثبات الحفاظ، فهو مرجوح والراجح أنه كان عبدا. والحنفية يرجحون رواية الأسود ويقولون بها، وأن الأمة إذا عتقت تحت حر تخير ولو كان حرا، لأنه رضي بها وهي أمة، رضي بها وهي أمة، ثم بعد ذلك ارتفع الوصف الذي اتصفت به فعلى شأنها. هذا كلامهم، يعني ارتفعت عن المستوى الذي يطلبه، فهي تخير على حد زعمه، وعند جمهور أهل العلم لا تخير، لأنه لا يوجد ما يدعو إلى التخير، لا يوجد ما يدعو إلى التخير. يعني نظير ذلك من تزوج امرأة عامية لا تقرأ ولا تكتب، فثابرت وواصلت ودرست وحصلت على الشهادات، صارت فوق الشرط الذي يريده، فنقول أنها تخير. وإن اتصفت بوصف فوق ما يريد، على كل حال قول الجمهور هو المرجح، والمرجح رواية الأكثر من كونه عبدا، ولا داعي للتخيير إذا كان حرا لوجود الكفاءة. وأهدي لها لحم، أهدي لبريرة لحم، وهي في بيت عائشة تخدم عائشة رضي الله عنها، لأنها هي التي اشترتها واعتقتها. وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة، والبرمة على النار. البرمة نوع من الأواني موجودة إلى الآن ولا زالت في بعض المطابخ، على النار، فدعا بطعام النبي عليه الصلاة والسلام، دخل ورأى البرمة وفتح غطاءها ورأى اللحم، بدليل ما سيأتي، هذا في بيته عليه الصلاة والسلام. فدعا بطعام فأوتي بخبز وأدم من أدم البيت، أما خل وإلا مرق ولا شيء يؤتدم به الخبز. فقال عليه الصلاة والسلام: ألم أرى البرمة، أو ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ أنه يشير إلى أنه يريد من اللحم أفضل من الخبز وأفضل من الأدم، يريد لحم عليه الصلاة والسلام. ألم أرى برمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، فيها البرمة على النار وفيها لحم. هاتوا، قالوا: هذا لحم تصدق به على بريرة. ومن المتقرر عندهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل له الصدقة، فالصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، لأنها أوساخ الناس، فظنوا أن هذا صدقة فلا تحل للرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا: بلى يا رسول الله، ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه، أن الصدقة لا تحل لك. فلما رأى تمرة سقطت، قال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، فلا يأكل الصدقة. ورفعها الحسن ليأكلها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كخ كخ، يعني تركها، لأنها لا تحل محمد ولا لآل محمد عليه الصلاة والسلام. ذلك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. قال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية، وهو منها لنا هدية. تغير الحكم، فالفقير الذي يأخذ من الصدقة وتحل له الزكاة من حقه أن يهدي ما زاد على حاجته أو يطعم منه شيئا يسيرا. لا يجمع الزكوات ويتصدق ويهدي، من هذه عادة عنده ليعرف بذلك، لا، لكن ما فيما يمنع أنه إذا صدق به عليه أو أعطي من الزكاة ما يكفيه ثم زاد شيئا عنده تصدق به. منهم من يقول لا، قدر الزائد حاجة لا يجوز أن يأخذ الزكوات وتصدق أو يهدي، لا، لكن الحديث أصل في هذه المسألة في الشيء اليسير، لا سيما في الشيء الذي لو ترك تلف مثل الطعام. ولذا قال شيخ الإسلام أن الفقير له أن يتصدق بشيء مما تصدق به عليه شيء يسير. فقير محتاج له عائلة جاء إلى غني وأعطاه 5000 ينفقها على أهله في هذا الشهر، فرأى فقيرا عند باب المسجد ورث له وأخرج 10 ريالات وأعطاه إياه، نقول ما يجوز رجع هذه 10 إلى صاحبها، أو اشترى شيئا وأهداه إلى شخص يجله ويحبه شيء يسير حيث لا يؤثر في المبلغ الأصلي، وإلا فالأصل أنه لا يجوز أن يأخذ إلا بقدر الحاجة، لكن لا يلزم أن تكون الحاجة مضبوطة متقنة بالدقة حيث تكون 100% لا تزيد هللا ولا تنقص هللا، هذا مو بصحيح، هذا ما يمكن ضبطه. لكن لو زاد شيء يسير أو جاد بشيء يسير ولو كان بحاجته، الحديث أصل في ذلك. وبعض الناس يكون غني منفق وباذل ومتصدق ويزكي من أمواله ويكون أصهاره فقراء، أهل زوجته فقراء وزوجته مع أولاده يذهبون إلى أهلها في نهاية الأسبوع كما اعتاد الناس اليوم، وأصهاره يأخذون من الزكاة لأنهم فقراء ويأكلون منها، هل يقول لزوجتي لا تأكلي من طعامهم لأنهم يأخذون من الزكاة، أو هو لهم صدقة ولزوجته وأولاده هدية أخذ من هذا الحديث؟ نعم، ها؟ الثاني، لكن لا يكون هذا هدف ومقصد. كل ما جاء سنحت فرصة قال روحوا لهم تأكلون هناك، تكون الهدف الأكل؟ لا، تكون الهدف الزيارة والأكل إذا قدم يأتي تبع، هو لأهلها صدقة ولأولادها هدية كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه، فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية، لأن عين المال تغير صفته تتغير بالتقليب، شخص يتعامل بمعاملات محرمة وجمع الأموال الطائلة ثم مات وانتقل المال إلى ورثته، هو بالنسبة له خبيث وبالنسبة لهم طيب، ملكوه بالإرث بطريق شرعي. شيء لا إذا كان مسروق من فلان أو له صاحب له مالك ظلم عدوان لا، لكن مجموع معاملات يعرف أن هذا الشخص مخلط في معاملاته ولا يعرف لهذا المال مالك معين غير، ها؟ أنت إذا مات ولم يتب فإثمه عليه، وإن تاب فليس له إلا رأس ماله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق، لأن بريرة كتبت على 9 أواق واشترط أهلها الولاء، كاتبوها وولاؤها لهم. فجاءت إلى عائشة رضي الله عنها تطلب منها العون على سداد هذه الأقساط، 9 أواق على 9 سنين، فقالت: إن أراد أهلك أن أعدها لهم، يعني نقدا، ويكون ولاؤك لي، فعلت. قالت لهم: قالوا لا، الولاء لنا، شرط أن يكون الولاء لنا. حاولوا ما في فائدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. هذا الشاهد، إنما الولاء لمن أعتق، البائع ليس له ولاء. فصار ولاؤها لعائشة رضي الله عنها. متفق عليه، واللفظ المسلم وله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان زوج بريرة عبدا. وهذا الذي اتفق عليه أكثر الرواة. وعن الأسود وابن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان زوج بريرة حرا، كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رواية الأسود، وخالف فيها رواية الأكثر، وكان هذا من كلامه: كان زوج بريرة حرا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وهذا لفظه. وقال: حديث حسن صحيح. حديث حسن صحيح يراد بذلك أصل الحديث وهو التخيير، أما وصف الزوج بأنه حر هذا شاذ، لأنه وإن كان الأسود بن يزيد ثقة إلا أنه خالف الثقات فوهم في ذلك. قال إبراهيم بن أبي طالب، وهو إمام من حفاظ الحديث من أقران الإمام المسلم، قال إبراهيم بن أبي طالب: خالف الأسود بن يزيد الناس، خالف الأكثر من الثقات الحفاظ الأثبات في زوج بريرة، فقال إنه حر، وقال الناس إنه كان عبداً. على هذا فالراجح أنه عبد، وأنه يثبت لها الخيار إذا كان زوجها عبدا، ولا خيار لها إذا كان حرا. وروى الإمام أحمد بإسناد جيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة كانت تحت هذا العبد ويشيرون إليه ويسمونه مغيث، ويذكرون من حاله أنه كان يتابعها في سكك المدينة ويبكي، يبكي. البكاء لا شك أنه إذا لم يكن من خشية الله فهو عيب بالنسبة للرجال، بالنسبة للرجال نقص إذا لم يكن من خشية الله أو لمصيبة في دين أو في دنيا مما لا يستطيع أن يحتمله الرجل. فإذا مات له حبيب أو قريب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن القلب لا يحزن وإن العين تدمع. إلى هذا الحد لا بأس، لكن يجري وراءها في سكك المدينة ويبكي، ليس هذا من مروءة الرجال، لكن استنبط منه بعض الصوفية أن الشخص إذا فقد محبوبه لا يلام على شيء يتصرف فيه، ولذا يبررون لأنفسهم في مثل هذه الحالة الرقص والأغاني السماع وغير ذلك، يقولون أن الإنسان يفقد السيطرة على نفسه إذا فنى في محبوبه، هذا فنى في محبوبته وصار في سكة المدينة يبكي وكأنه لم يكن حوله أحد، كأن المدينة ليس فيها أحد لأنه فنى في محبوبته. وقالوا إن الشخص إذا فنى حصل له حالة الفناء فإنه لا يلام على ما يتصرف فيه، يبررون لأنفسهم ما يزاولونه في زواياهم وغيرهم. ها شو خلاص محبوب غطى عليه أمر الدنيا كلها كأنه فقد عقله، وعندهم مرحلة يصلون إليه يسمونها الفناء، الفناء عن السوى، يعني عما سوى الله جل وعلا، وهذه حالة لم تحصل للنبي عليه الصلاة والسلام ولا حصلت لخيار الأمة، والله المستعان. وهذا كلام ليس بصحيح كما هو معلوم مقرر في مكان، أن بريرة كانت تحت هذا العبد فلما أعتقتها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اختاري، خيرها، فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد وإن شئت أن تفارقيه. ليس هذا من التنابز بالألقاب العبد، نعم إذا عتق وارتفعت عنه العبودية لا يجوز أن يقال عبد لأن وصف ارتفع، لكن ما دام موجود كما تقول هذا الرجل، هذه المرأة، هذا الولد، هذا الكبير، هذا الصغير، هذا العبد، هذا قدره، وهذا ما كتب الله له، هذا وصف حقيقي، وإن كان يتضمن شيء من النقص إلا أنه لا يجوز على سبيل التنقص والازدراء. فإن شئت أن تمكثي تحت هذا العبد وإن شئت أن تفارقيه، هذا معناه معنى التخيير السابق، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.